لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في العيوب في النكاح. قال: باب في العيوب في النكاح. قال: هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح. هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح. باب في العيوب في النكاح، يعني أن هذا الباب يتعلق بالكلام عن العيوب المتعلقة بالزوجين، وليست الكلام عن العيوب المتعلقة بالعقد، وإلا هذا يأتي في جانب آخر وهو ما يسمى بالفسخ، أي أن العقد قد يفسخ بسبب قد يخل بالعقد وصحته ونحو ذلك، وهذا أشرنا إليه أثناء الكلام عن شروط العقد وأركانه ونحو ذلك. أما هنا فالكلام عن العيوب المتعلقة بالزوجين، والمقصود أكثر العيوب الحسية، العيوب الحسية، مثلا كاكتشاف أحد الزوجين عيبا حسيا في الآخر بعد الدخول، مثلا كالعوار، كالعرج، ككذا نحو ذلك وهكذا. قال: هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح، يعني تثبت الخيار، يعني تجعل الخيار لمن يعني كان لمن كان الطرف الآخر الذي وجد العيب في الجهة الأخرى، تثبت له الخيار، يعني كأن يرى أو يجد الزوج عيبا من هذه العيوب بالمرأة عند الدخول بها، فهذا العيب يثبت له الخيار، يعني يعطيه حق الخيار في الإبقاء أو الفسخ، في الإمضاء أو الفسخ. قال: فمنها أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطئ لكونه عنينا أو مقطوع الذكر فلها الفسخ، وإن ادعت أنه عنين فأقر بذلك أجل سنة، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. قال: أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطئ لكونه عنينا، والعنين هو الذي لا ينتصب للنساء، يعني الذي لا ينتصب يعني فرجه لجماع النساء، وهذا العنين يتعلق به أحكام. قال: أو مقطوع الذكر، المرأة اكتشفت بعد الدخول بها أنه مقطوع الذكر، وهذا يمنع من الاستمتاع، فهذا يثبت لها الخيار، سواء العنة أو قطع الذكر، لكن العنة تختلف في أن العنين يمهل، العنين يمهل بخلاف مقطوع الذكر، فإنه لا يعني ينتظر منه شيء، أما العنين فينتظر ويمهل لعله يعافى، لعله يعافى. قال: وإذا ادعت أنه عنين فأقر بذلك أجل سنة. وأحيانا كثيرا تحدث يعني أو يحدث شيئا يشبه العنة لكثير من الناس وليس عنة، وهو أن بعض الناس ربما لمفاجأة الأمر شاب في يعني ثورة يعني شهوته، فيحدث نتيجة عكسية، حتى الأطباء النفسيون يقولون ذلك، قد يكون شاب قوي وشديد الثورة في شهوته، فإذا كان يوم يعني دخوله بالمرأة لا ينتصب، وهذا قد يحدث نتيجة شدة الانفعال النفسي مع الأمر من مبالغة ونحو ذلك، وأحيانا البعض يكون نتيجة اضطراب وخوف الفشل وكذا، خصوصا في الأجواء التي ربما تساعد على ذلك، يعني بعض الأجواء تساعد على ذلك، مثل تجد مثلا في القرى والأرياف ونحو ذلك كانت عندهم عادة الله أعلم لا تزال موجودة عند يعني عندهم إلى اليوم أو لا، وهي أنهم يريدون فض غشاء البكارة وهم على باب المرأة يعني وهي إذا زفت إلى زوجها ينتظر أهلها وأهل الزوج ينتظرون على باب يعني الزوجين حتى يفض الغشاء البكارة ويعطيهم علامة على الفض دم البكارة ونحو ذلك. هذا قد يولد نوعا من الإيش التوتر عند هذا الرجل أو هذا الزوج فلا ينتصب نتيجة التوتر النفسي الموجود ونحو ذلك من الأسباب، فهذا لا يكون علنينا إنما هو آثار وتزول. أو سحر مثلا، وأحيانا يصاب بسحر ونحو ذلك، أو حسد ونحو ذلك، فهذا كله ينتظر به سنة، هذا كله ينتظر به سنة، لأن كل ذلك في حكم العنين، والعنين هو المريض الذي لا ينتصب للنساء لكن قد يعافى، فهذه السنة يمهل فيها. قال وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطأ كالرطق ولا يمكن زواله فله الفسخ. قال وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطأ أو يمنع الاستمتاع، يعني يمنع الوطأ أصلا كأن تكون يعني مسدودة أو يعني رطقاء مثلا ونحو ذلك، فهذا يمنع الوطأ الرطق وأسف الانسداد يمنع الوطأ، والرطق قد يمنع الاستمتاع ونحو ذلك. نعم. قال ولا يمكن نعم الرطق اللي هو يعني نفاذ الفرج، نفاذ الفرج انه يعني يعني كالخرق فيكون فرجها كالخرق فيمنع الاستمتاع. نعم. قال ولا يمكن زواله فله الفسخ. نعم. وكذا من وجد منها في الآخر أو كذا من وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا، عيبا مشتركا كالباسور والجنون والبرص والجزام وقرع الرأس وبخر الفم فله الخيار لما في ذلك من النفرة. كل هذه أشياء تنفر تسمى عيوب منفرة. يقول كالباسور والجنون ونحو ذلك. طب الباسور هذا يؤثر؟ يؤثر في الجماع يؤثر. نعم. والجنون والبرص والجزام وقرع الرأس، المرأة قد تكون عندها قرع في رأسها مثلا، الرجل نفسه ممكن يبقى القرع عيب فيه هو ذاته. نعم إذا كان قد تستر ثم ظهر قرعه لبس باروكة أما جه يتجوزها وبعدين لما دخل بيها اكتشفت ان هو محمد بيضحك عشان اصلع. لا بس من البداية طالما ورى لها المسألة خلاص مفيش حاجة. يعني كان كبار الصحابة منهم رضي الله عنهم من هو اصلع كعلي رضي الله عنه. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كل عيب ينفر احد الزوجين من الاخر ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار، وإنه أولى من البيع. وإنه أولى من البيع يعني ماذا؟ إذا كان في البيع هنرد السلعة بالعيب يبقى من باب أولى الشيء اللي هيعيش معانا طول الايه طول الحياة. نعم. قال ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد فللآخر الخيار. طيب العيوب السابقة دي إذا علمها أثناء العقد أو عند الدخول بها، طيب لو كان بعد العقد، بعد العقد قال فللآخر الخيار بعد ما عقد. طب لو علمها بعد مدة، دي مسألة أخرى، بعد مدة يعني كان العيب موجودا ولم يعلمه الرجل ثم علمه بعد مدة أيضا يثبت له الخيار. كان يخفى عليه العيب، كان يخفى عليه العيب فيثبت له أيضا خير، أو العكس كان به عيب ولم تعلمه هي عند الزفاف إنما علمته بعد مدة فيثبت أيضا لها الخيار. قال ويثبت الخيار لمن لم يرضى بالعيب من الزوجين. دي مسألة أخرى اللي هي حادث دي بقى، دي مسألة أخرى يعني تزوجها وتزوجته وليس في هناك عيوب، ثم طرأ العيب. دي مسألة أخرى بقى هتيجي معنا تقريبا المسألة دي. لا ده في مسألة مثال هتيجي معنا بعد الدخول كمان. طيب لو أنه طرأ العيب يعني بعد العقد أو بعد الدخول بها، بعد العقد يثبت الخيار، يثبت ليش الخيار، بعد الدخول لا يثبت الخيار، إنما يحل له الإيش الطلاق ونحو ذلك. يعني زوج بعد ما تزوج امرأة أصابه عيب، عفانا الله وإياك، ورجله انقطعت مثلا، صار أعرجا بعد ما تزوجها، صار أعرجا، فليس لها الفسخ، إنما يحل لها الإيه المفارقة، لو عايزة تفارق تفارق، لأن هذا العيب إنما عرض ولم يكن إيش أصليا عند العقد أو عند الدخول. قال ويثبت الخيار لمن لم يرضى بالعيب من الزوجين ولو كان به عيب مثله أو مغاير له، لأن الإنسان لا يأنف من عيب نفسه. يعني يقول ويثبت الخيار لمن لم يرضى بالعيب من الزوجين، بعد العقد أو بعد الدخول وجد عيب يثبت الخيار، سواء ده الزوج هذا أو الزوجة، هو لا يرضى بهذا العيب، طيب مقابله أن يرضى، لو رضي بالعيب سقط الخيار. يعني الرجل دخل بالمرأة فوجد بها عيبا يضمن له الخيار أو يثبت له الخيار فرضي بذلك، فهل بعد ذلك يعود له الخيار؟ يسقط الخيار. لماذا؟ لأن الرضا يسقط الإيش الخيار. نعم. ماشي، دي مسألة فرعية، طب خليها في آخر الدرس كده فكر نسألها عشان بس نخلص الحتة دي. قال ويثبت الخيار لمن لم يرضى بالعيب من الزوجين ولو كان به عيب مثله أو مغاير له. يعني زوج دخل بزوج مثلا، وجد مثلا بكشحها بياض، مثلا وجد بجلدها نوع من البياض نحو ذلك اللي هو يقبح هيئة الجلد، وهو نفسه عنده هذا العيب وهي راضية به، لكن هذا لا يسقط خياره، لا يسقط ليش خياره في الفسخ، يعني إن شاء فسخ. ليه؟ لأنه هو حتى إن كان هو به هذا العيب لكن هي راضية به، لكن هو لا يرضى، هو شافته قبل كده، يعني هو لما جاء يتزوجها كان فيه العيب وشايفاه هي رجله مثلا صبعه مقطوع ولا حاجة، خلاص يا رضي، لما دخل بها هو اكتشف ان صبعها مقطوع مثلا، ما كانش شايف الحكاية دي وما قالولوش، يثبت له الخيار. نعم. قال ولو كان به عيب مثله او مغاير له، لان الانسان لا يأنف من عيب نفسه، ومن رضي منهما بعيب الاخر بان قال رضيت به او وجد منه دليل الرضا مع علمه بالعيب فلا خيار له بعد ذلك. قال وحيث يثبت لأحدهما الخيار فإنه لا يتم إلا عند الحاكم. إذا ثبت الخيار يتم عند الحاكم مسألة الإيه الحكم بالفسخ، يعني القاضي أو العالم إذا ارتضوا ذلك فيما بينهم يقضي بينهم بذلك، لأنه يحتاج إلى اجتهاد ونظر، يعني مش مجرد اجتهاد الزوج أو الزوجة، إنما ينظر ويسأل أهل العلم هل هذا العيب من العيوب المنفرة التي تضمن أو تثبت الخيار أم لا. نعم. قال فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار، أو يأذن لمن له الخيار فيفسخ. قال وإن تم الفسخ قبل الدخول، وإن تم الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، عاقد فاكتشف عيبا منفرا ملهاش مهر خلاص، إذا يعني فسخ قبل الدخول فليس لها مهر، لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، خلاص دي مسألة مسلم بها، لو فسخ لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإذا تم الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، يعني في الحالتين انتبهوا، في الحالتين ما لهاش مهر، الحالة الأولى لأن الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقة من قبلها، يعني قبل ما يدخل بيها فهي اللي قالت له أنا مش عايزة، الفسخ من قبلها هي أو فيه هو عيب، وهي قالت له لا أنت فيك عيب قبل ما يدخل بيها، فلا مهر لها لأن الفسخ من إيه؟ من قبلها هي. قال وإن كان منه فقد دلت عليه العيوب فكان الفسخ بسببها، وإن كان منه يعني الفسخ منه هو فقد دلت عليه العيوب، العيوب اللي عندها هي، فكان الفسخ بسببها. ها وما انا قلتها ايه؟ دلت، معلش السين مش واضحة شوية. قال وإن كان منه فقد دلست عليه العيوب، يعني هي بسبب ان العيوب خبتها عليه واكتشفها بعد العقد، ففي الحالين لا مهر لها، لو هي اللي اكتشفت عيب فتم الفسخ، لا لو هو اللي اكتشف العيب وتم الفسخ، ففي الحالين لا مهر لا. قال وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد، لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط، وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر المسمى في العقد، لها المهر المسمى في العقد لأنه لها هذا المهر بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها، لأنه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط. طب الراجل ده اللي وجد بها عيب بعد ما دخل بيها مهره كده راح، يرجع به على من غرر به، مين اللي قال له دي سليمة ومئة بالمئة؟ الولي، يرجع بالمهر على الولي، يعني الولي ده يدفع له المهر بتاعها، إنما هي تستحق هذا المهر بما استحل من فرجها. قال ولا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب يرد به النكاح، لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة لهن، وإن لم يعلم وليهن بالعيب فسخ النكاح إذا علم إزالة للضرر عنهن. مسألة أخرى، لا يصح تزويج الصغيرة والمجنونة والمملوكة بمن فيه عيب يرد به النكاح، لأن الصغيرة لا قدرة عليها على النظر، والمجنونة كذلك والمملوكة. طيب من المسؤول عن الاختيار هنا؟ الولي، فليس للولي أن يزوجها من به عيب ينفرها منه بعد ذلك، ينفرها منه بعد ذلك. طب هنا ممكن البعض يقول هل يجوز تزويج المجنونة؟ يجوز إن رضي بها، هذا عيب، لكن إن رضي بها. نعم. قال وإن لم يعلم وليهن بالعيب فسخ النكاح إذا علم إزالة للضرر عنهن. قال وإذا رضيت الكبيرة العاقلة مجبوبا أو عنينا لم يمنعها وليها، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها. يقول إن رضيت الكبيرة العاقلة البالغة، يعني رضيت مجبوبا، مجبوب يعني مقطوع الذكر، أو عنينا كما سبق الذي لا ينتصب للنساء، لم يمنعها وليها لأن الحق في الوطء لها دون غيرها. الولي ممكن يتدخل في حاجات أخرى، إنما ده حق خالص لمن؟ لها هي، لها هي، هي المتنازلة عن الوطء. نعم. قال وإن رضيت بالتزوج من مجنون ومجزوم وأبرص فلوليها منعها منه فلوليها منعها منه، لأن في ذلك ضررا يخشى تعديه إلى الولد وفيه منغصة على أهلها. إن رضيت بالتزويج من مجنون ومجزوم وأبرص لا يمنعها، بخلاف المجبوب والعنين. المجبوب والعنين ضرروا على مين؟ عليها وحدها. أما هذا المجنون المجزوم الأبرص ضرره يتعدى، فقد يكون بعد ذلك في الولد، وقد يصير بذلك النزاع والتنغيص في محيط الإيش الأسرة بسبب ذلك، ولذلك للولي أن يمنعها. نعم. الفرق بين الفسخ والطلاق، الفسخ يضمن لصاحب الحق حقه في كل ما بذل، ويمنع عن المرأة إن كان العيب من جهتها كل الإيش الحقوق الأخرى بالتفصيل المذكور. يعني لو كان الفسخ قبل العقد فكان العيب يعني من المرأة ليس لها شيء، لو كان الفسخ عند الدخول بها فإن دخل بها ووطئها فلها المهر ويعود به على وليها فسخا أيضا. أما لو كان الفسخ من بسببه هو مثلا إن هو طلع اللي فيه العيب، في هذه الحال يؤدي إلى المرأة كل حقوقها. العكس لا تأخذ المرأة شيئا، العكس هي ما تاخدش حاجة. ولذلك الفسخ يختلف عن الطلاق العادي. الطلاق العادي المرأة لها حقوق تؤدى إليها نفقة متعة مهر كذا ونحو ذلك. يعني تقصد في خلاف، يعني تقصد الفسخ قبل الدخول لا مهر، يعني لا يوجد من جهتي أو من جهتها على الإطلاق. إن كان العيب يعني من جهته أو من جهتها، إن كان من جهتها فبلا شك لا مهر لها ولا شيء، ولا نصف مهر ولا شيء. إن كان من جهته وقد يعني خبأ ذلك ولم يظهر، في الحقيقة يحتمل أن يكون لها نصف المهر، لأن هو السبب هنا في هذه المسألة أو السبب في هذا الإيش هذا الفسخ هو المتسبب فيه، فيحتمل أن يكون لها نصف المهر. نعم. يعني تقول أنت مثلا رجل تزوج بامرأة فيها عيب منفر وكتمه عنها وليها عنه وليها، فهل له أن يطالب بما أنفق ونحو ذلك من نفقات؟ نعم. هل له أن يطالب؟ يسوغ له ذلك، يسوغ له ذلك. وهو أنتم فاكرين المسألة بتاعت الهدايا في الخطبة ونحو ذلك، نفس الكلام هيبقى موجود. فهو إن كان قدم لها هدايا يريد منها إقامة بيت الزوجية، يعني يبتغي منها العوض اللي هو الزواج، فكل هذه الهدايا صح له أن يأخذها ويطالب بها. أما الهدايا التي تخضع للاستهلاك، الاستهلاك كالمأكل والمشرب ونحو ذلك والملبس، فمحل خلاف بين العلماء. منهم من يقول له قيمتها، ومنهم من يقول إن كان فعله على سبيل التبرع المحض فلا يرجع فيه، وده الأقرب. إن كان على سبيل التبرع المحض فلا يرجع فيه، إنما لو كان على سبيل المعاوضة فهذا الذي يرجع به. تبرع محض يعني زي إيه؟ وهم بيتفسحوا وهي في الشارع، أكلها وشربها ونحو ذلك، هذا كله من بعد التبرع المحض. إنما لو مثلا اشترى لها وهم في الطريق مثلا شيئا لبيت الزوجية مثلا، هذا اشتراء ليعوض عليه اللي هو بالإباء بالزواج وليس تبرعا محضا، فهذا له سواء كان الفسخ منه أم إيش أم منها. يعني حتى ولو كان الفسخ منه هو نفسه، ودي مسألة يعني غريبة جدا بتحصل بين الناس، وأكثر الناس في الحقيقة يعني يتسبب فيها في أخذ مال غيره بغير حق، وهو إنه حتى ولو كان الفسخ من جهته هو، لكن هذا الذي يطالب به كان من قبيل المعاوضة الهبة التي يريد عوضها فله الرجوع حتى ولو كان هو الذي عدل عن الخطبة. يعني بتعبير أوضح شوية، الشبكة حتى لو كان هو اللي راجع يأخذها، هو حتى لو كان هو اللي راجع يأخذها. لماذا؟ لأن هذا ما قدمه إلا على سبيل الإيش؟ المعاوضة، وليس التبرع الإيش؟ المحض. أما التبرع المحض الهدايا بقى، الأكل الشرب فستان مش عارف إيه نحو ذلك، هذا لا يطلبه على الصحيح، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.